الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. تضيق بنا الدنيا إذا غبت عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا، فبعدكم موت وقربكم حياة، فإن غبتم عنا ولو نفسا متنا نموت ببعدكم ونحيا بقربكم، وإن جاءنا عنكم بشير قعشنا هو لازم يكون لي معلم أو شيخ أو خبير بالحب يعلمني الحب؟ لازم يكون عندي معلم؟ طبعا لازم. الشيخ هو سلم السماء، اتفق العقلاء من كل ملة أنه لا يمكن أن يكون عالم من غير أن يكون له معلم. العلم بالتعلم، فمن سار بغير عارف حرم المعارف. هذا ليس قانون بشري نتفق أو نختلف عليه، هذا قانون رباني. الله عز وجل أنزل الرسل، يعني رسل الملائكة إلى رسل البشر، وأرسل إلينا الرسل الذين هم من البشر ليعلمونا. ترى هل فعل الله ذلك عبثا؟ لماذا لم يوحي الله عز وجل إلى الأنبياء مباشرة مع أنه أوحى إليهم، لكنه جعل من أنواع الوحي أن ينزل جبريل عليه السلام إلى نبي من أنبيائه فيلقي عليه ما أراد الله أن يلقيه على الناس؟ الله يرسل لنا قاعدة يبين لنا أن التلقي هذا منهج رباني وليس منهج إنساني فقط، هو منهج تعليمي، منهج يقوم عليه السماوات والأرض، منهج أراده الله أن يكون. الله أخبر عن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام. لكن تخيل أن سيدنا محمد أنزل الله عليه هذا القرآن ثم سلمنا هذا القرآن وأعطاه لنا وقال حسبكم هذا القرآن، أنتم مع القرآن وأنا لا دخل لي بكم، أنتم مع الله مباشرة. لم يفعل ذلك النبي، لأن الله علمه ذلك. الله يقول في كتابه لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه وظيفة معلم. الرسول معلم، يعلم البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، الصحابة علموا التابعين، وهكذا هلم جرا. دين متوارث، إسناد. لماذا؟ حتى لا يضل الناس. فلماذا إذن كل هذه المدارس؟ ولماذا كل هذا العدد المهول من الأنبياء والرسل؟ أكثر من 100,000 نبي ورسول، 124,000 من الأنبياء والرسل بعثهم الله وأرسلهم معلمين للبشرية. أكل هذا الحدث لا يدل على أهمية المعلم؟ المعلم أساس في التعلم، لولا المعلم لضل المتعلم. المعلم يضبط القوانين. الله عز وجل أنزل الشريعة لتضبط القوانين. قوانين ماذا؟ قوانين القلب والروح، قوانين العلوم المعرفية والذوقية. وهذا ما تميز به حضرة مولانا جلال الدين الرومي، تميز بأنه كان حاملا للعلوم الشرعية النقلية والعقلية، وأيضا كان منبعا ونهرا وبحرا للعلوم الذوقية والروحية. لكن هذه العلوم الذوقية والروحية تحتاج إلى ضابط لأنها ليس لها ضابط، فأنزل الله لنا الشريعة ليجعل لنا قانونا يضبط لنا المعارف القلبية والروحية. قانون الشريعة، علوم الشريعة، الحديث والآية، القرآن والسنة هي إحدى قدمي الإنسان التي يقف عليها. من غير هذه القدم، القدم الأخرى لا تتزن، تكون غير منضبطة. القدم الأخرى هي العلوم الذوقية والمعرفية والروحية والقلبية. العلوم الروحية إذا لم يكن لها ضابط يضبطها فإنها لا تتزن. وكذلك العلوم الشرعية لابد لها من روح لها تحييها وتجعل لها معنى بين الناس. هذا ما ميز حضرة مولانا وما تربى عليه مع شيوخه، سواء من والده بهاء الدين ولد سلطان العلماء، أو سواء مع برهان الدين الترمذي الذي خلف والده في تعليمه عندما أرسله، أي أرسل حضرة مولانا إلى حلب والشام ليبقى هناك 7 سنين يتعلم من علوم الشريعة، علوم النقل والعقل التي تضبط علوم الروح. كل هؤلاء كانوا يحترمون الشريعة. أضف إليهم شمس الدين تبريزي الذي أثر في مولانا تأثيرا روحيا بالغا، فإنه أيضا كان معظما للشريعة. تعظيم برهان الدين الترمذي للشريعة واضح، فقد أرسل حضرة مولانا جلال الدين إلى الشام ليتعلم. تعظيم شمس تبريز للشريعة أيضا واضحا، فإنه هو المنقول عنه بأني لا أستبدل حديثا للنبي برسالة الإمام القشيري. تعظيم للسنة، قاموا على هذه التربية الشرعية والروحية. إمام الطائفتين سيدنا الإمام الجنيد يقول بأنه تأتيني الخاطرة، يأتيني المعنى الذوقي والقلبي، فلا أجيزه إلا بشاهدي عدل. لا أجيزه يعني لا أقبله، لا أمرره، لا أحكي به إلى الناس، لا أعتقده إلا إذا شهدت له الآية وشهد له الحديث. لابد من الكتاب والسنة، قدم نمشي بها راسخة على الأرض لتضبط لنا القدم الأخرى التي تتلقى عن علوم الروح والذوق والمعارف. هذا ما ميز حضرة مولانا، أنه حاز العلمين، أنه حاز العلوم النقلية والشرعية التي تضبط المعارف الروحية حتى لا نضل بعيدا. وإلا فكيف سنعرف الحق من الباطل إن لم يكن الحق سبحانه وتعالى الله هو الذي يحوطنا ويحفظنا بما نزله لنا من تعاليم وشرائع وآيات وأحاديث، بما بينه لنا من طريق السالكين السابقين الوارثين عن حضرة سيد النبيين. يظهر تأثير القرآن والسنة في تعليم حضرة مولانا في كتبه. الشراح يشهدون بذلك، شراح المثنوي وشراح كتبه كلها، دائما تجدهم عند الشرح يقولون وهذا الذي قاله جلال الدين الرومي منتزع، أي مستنبط من آية كذا ومن حديث كذا، ويدل عليه قول الله ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحب منبعه الكتاب، الحب منبعه السنة، الحب منبعه الله، منبعه رسول الله، لكننا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بمعلم ورث الحب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانضبط حبه بالكتاب والسنة بتلك القدم التي تمشي إلى جوار قدم أخرى، ليسير الإنسان في سيره في هذه الحياة متزنا منضبطا، لا يميل إلى يمين ولا يميل إلى يسار. نحيا بقربكم بشير القاعشنا ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا عنا وتذهب بالأشواق